وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا شفنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى صدق الله.